佛家人民电台做的好吗？لا يجوز أن يصوم يوم الشك في أنه من شعبان. أو من شهر رمضان دنيا أنه من شهر رمضان. قلنا احنا في الأسبوع الماضي واحد ينظر يصوم يوم الشك على أنه من شهر شعبان أو من شهر رمضان مردد. أنا بأصوم بكرة، وشو بكرة؟ يوم شهر بكرة من رمضان ما أدري، بكرة من رمضان من شعبان ما أدري، تمام؟ أقوم أردد ما بين إن شعبان وإن شهر رمضان يكمل صح؟ طيب نعم يجوز صوم مستحبابا أو قضاء، تمام؟ في أنه من شعبان. الدكتور بعد قضاء ضمن رمضان، كان واحد يقول كذي بعد صوم بكرة يوم الشهر على أن عليه قضاء ندور مستحب. يعني على في سلام حياكم الله يسلمكم، يصوم بهالشكل لا يصوم مردد إنسان وإنسان، لا، ولا يصوم بنية شهر رمضان، يصوم على أنه مو شعبان قضاء أو مستحبا. فإذا انكشف حينئذ أثناء النار أنه من رمضان عدل بنيته وأتم صومه، وقف بين لي أنا صمت قضاء، بين لي أن ترى لا تذهب ذا أفر أني واضح هذا شباب؟ ولو انكشف، فإذا انكشف، نعم، ولو انكشف الحال بعد مضي الوقت كتب له صومه ولا يجب عليه القضاء، ما تبين له بالليل وثبت للنهار انه في شهر رمضان، بس انا ما درست في العمل نايم ما حد قال لي، وانا نويت اشوف مثلا استحبابا مثل ما يسوي الناس الحين ثلاث ايام قبل الشهر، في الليل قالوا لي بركه اليوم صوم ان شاء الله. إذا وش اللي يقول السيد؟ يقول يوم الشك لا تنوي إلا من شعبان، فإن تبين من شهر رمضان كتب له، وإن لم يتبين كتب له على حسب نية، وأحسن لنا لا بعد لو تروح إلى عرش. المحبوس أو الأسير إذا لم يتمكن من تشخيص شهر رمضان وجب عليه التحري حسب الإنسان، فيعمل بما غلب عليه ظنه، مسجون مسكين ما بين أربع جدران مدري، ها وش مدري؟ تبع على الحين في أيام أسبوع يقول يوم وان، أقول له ليه ما راح شلون داخل في السجن؟ فهو يعمل بحسب ظنه، يقول والله أنا سجناني في هذا الشهر، لا بعيد حينكم مثلا يكمل الشكل بالظن ويعمل. ومع تفاول احتمالات خلاص بعد صار سنين يختار شهرا فيصومه من السنه، لان لو مطوع بعد كل ثلاث اشهر واحد رجل تعبان واختار رمضان. ومع عدم التفاويل احتمال يختار شهرا فيصومه، يجب علينا احفاظ الشهر الذي صامه هذا الشهر، يتسنى لو من بعد العلم مطابقة بالمطابقة عن شهر رمضان أو لا، انت تالي بري تالي بري أنه مطمئ شهر رمضان وعلى ما عمتقوه لمطابقة مع شهر رمضان وعدم، فإن انكشف له المطابقة وهو الحمد لله رب العالمين قام شهر وقال صحيح انت وضل لك هذا الشهر لطم سيطر رمضان تك هذا لنا، وإن كشف خلافه ففي صورتان وغيلا جوع ضربه، الأولى أن ينكشف أن صومه وقع بعد شهر رمضان مسكين صام شوال فلا شيء عليه في هذه الصورة، وإن كشف أن صومه كان قبل شهر رمضان الوضع هذا تحكم باعتبار أنه سنية غير ثلاثات عبارة ذي خواصر وشوف كان. وإن انتجب له أن قومه كان خلف رمضان فيجب عليه في الدكتور أن يقضي قومه إذا كان الانكشاف بعد شهر رمضان، وأما إذا كان الانكشاف في شهر رمضان يعني الأيام اللي راحت راحت وصوم الباقي هذا أسواق. لكن جرى في شهر ذي الحجة جو إلى الزوار فتحوا للنجار تمام شلون إلى الصيام قالوا نصمت الشهر الفلاني قبل شهر ونص مثلا هذه شهر ونص رمضان بعد هذا اللي هو شهر ونص يعني قبل شهر رمضان. فإذا قبلية والبعدية السيد في الثاني إن كان بعده فلا تعلم، وإن كان قاموا قبل شهر رمضان الله يعين بالخضر ثم بعد شهر ثاني الله لا يبدينا السجون. ها جاء قادة العيد كيف يعني قادة العيد هو ما يجري يعني دولة عمي كيف ما على إذن إذن كيف يعني سامحة ما يصير كيف نحن عور قادنا في الصوم شهر كامل نية الصوم عندنا خمس دقائق الله يعينكم معنا بكره انتصرت في البلدي ما في وقت ما بتاخد احنا من عصر. يجب على المكلف قصد الامساك لان الصيام امساك عن المفطر معنى الصيام هو الامساك عن المفطر المعهوده العكره عشر مفطرات فضرهم الأكل والشرب والجماع والاستمناء والكذب على الله ورسوله والتعمد البقاء على الجنابة تمام وإدخال الغبار الغليظ والارتماس والتقيا والحقن بالماء عشر حفظتم شاطر الشيخ فرج صحيح حفظناهم في السنه معهم الاثنين فهذه تسموها مفطرات المعهود امساك عن هذه الاثر من اول الفجر يعني اذان الصبح الى الغروب تمام ومعنى الغروب مو معنى سقوط الفرض لا غياب الحمره المشرقيه يعني غياب الحمراء متقربا به إلى الله تعالى إذا الإمساك عن المفطرات قربة لا تعالى أدمي. ويجوز الاكتفاء بقصد صوم تمام الشهر من أوله لي واحدة عن الشهر تمام إلا رفضت بكرة شنو شهر رمضان أنوي أصوم شهر رمضان كله قربة لك فلا يعتبر حدوث القصد المذكور في كل ليلة وإن كان مستحب أو عند طلوع الفجر ملازم في بداية المغرب ملازم عند الطلوع أقول لا لا وإن كان يعتبر وجوده عنده ولو ارتكازا معنى ارتكازا لأن واحد قال لك وقت انت بالصيام قال لك أربع العصر قالت الظهر من المطار يعني وش المعنى موجود داخل متكل داخل عنده فتلو اي واحد يقول لك انت تسوي الحين الايام في الطاوله طيب مو لازم تذكره في الذهن زي عباره صوره موجوده داخل ما تذكر في موقف اطلع يسموه ارتكاز هذا الارتكاز عند غيره مو واجب الشيء الثاني يرى وجوبه وكافر كما تعتبر النية في صيام شهر رمضان تعتبر في غيره من صوم الواجب باطل قضاء كفاره نذر عهد يمين طب يجب كصوم الكفاره والنذر والقضاء والصوم نيابه عن الجهل لازم من النية ولو كان على المكلف أقسام من الصوم الواجب وجب عليه التعليم، علي نذر وعلي قضاء وعلي صوم عن أبويه، بكرة أصوم لازم تعيد بكرة وجه نذر وقضاء عن أبوك، تمام؟ أما له وجب عليه قضاء ومعين عرفتم؟ ما عندي غيره أنا زائدا على قصد القربة. نعم لا حاجة إلى التعيين في شهر رمضان لأن الصوم فيه متعين بنفسه، هذا كيف نحن نعين لنا كذا لكن هو متعين إلهي، فإذا هذا لو ما قصد التعيين أنا أصوم شهر رمضان هذا الشهر هذا اللي بعينه حتى ما قلت هذا بعينه هو متعين. واضح الكلام لما واضح شبابنا ما ضرر فيه عن شيء ذلك، يكفي في نية الصوم أن ينوي الإمساك عن المفطرات على نحو الإجماع ولا حاجة إلى تعيينه تفصيلا، ولو هذه حاجة فالورقة هذه لو لم تطلق واحد يقول لي أنت تصوم عن وانيش من تذكرهم ما يعرفهم الاثنين، أعرف الأصل والشر غير هذا ما أعرف، بعضهم يعرف خمسة بعضهم يعدد إلى سبعة واحد يعدد ثمانية وبالتالي يصبع الكفر ما يكمل. يقول لك أنا حتى لما عرفتهم بينه إجمالا عن مفترات عرفهم ما ها؟ تبغل الثمرة وعيش ملازم يمكن يعني هو كلام تبغل الثمرة إذا تورط الشيء تجب على الخوف أنا أبطير عام يعني واحد ما يجرد الثمرة أرسم هذا ما يقول على كفار على كل يوم على من يوم ها؟ لأنه جاهل إذا تحققت يعني بكرة على شباب حاولوا يدبروا الأرقام في المدينة يدبروا ناحية